وعبد بلاد عليه لقلة المناصر الجمال. Yeah. وجود في موالاه الحديث وطرق هذا في شرح الانسان شرح قران عظيم في جزء قاعده قواعده في المجموع الذكاء. Thank you. Gracias.